الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي يحيينا ثم يميتنا ثم يبعثنا ثم يحاسبنا على كل شيء من صغير وكبير، وهو العدل في قضائه. وهو سبحانه وتعالى الذي أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة زائدة لا تحصى عددا ولا تدرك أمدا ولا تشكر على العموم أبدا، بل إن الله تبارك وتعالى هو المتفضل بنعمه على خلقه جل وعلا، كرما منه وحلما وبركة وعطاء وجودا ومنا، فلله الحمد ولله المنة ولله الشكر، وله الفضل وله الكرم، وهو سبحانه على كل شيء قدير. في قصة من القصص التي وقعت لواحد من هؤلاء الأعلام الزاهدين في هذه الأمة المباركة، أمة محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقعت مع إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه. فقد جاءه رجل فقال له: يا إبراهيم، عظني بكلمات لعل الله أن ينفعني بهن. فقال له إبراهيم بن أدهم: إذا أردت إلا أن تعصي الله تبارك وتعالى وأبيت إلا العصيان، والله تبارك وتعالى هو الذي يرزقك، فإذا أردت المعصية فلا تأكل رزقه، لأنه لا يجمل ولا يحسن ولا يليق أن تأكل رزقه وتعصيه. فقال: يا إبراهيم، وكيف بالله أحيا في هذه الحياة ولا آكل رزقه وما بين السماء والأرض وما فيهن كله من رزق الله رب العالمين، فكيف لا آكل رزق الله تبارك وتعالى وأحيا في هذه الحياة؟ قال: لأنه لا يليق أن تأكل رزقه وتعصي أمره. فقال: زدني. قال: إن أبيت إلا أن تعصى الله تبارك وتعالى وأن تتجاوز أمره فلا تسكن داره. فقال: وكيف لا أسكن داره والسماوات والأرض وما بينهن وما فيهن كل ذلك من خلقه ومن صنعته، فأين أسكن إذن إذا لم أسكن داره؟ قال: وهل يليق أن تأكل رزقه وتسكن داره وتعصي أمره؟ هذا أمر لا يقبله الإنسان من عبده، بل لا يقبله الإنسان من ولده، أن يأكل رزقه ويعصي أمره. قال: فإن كنت لابد عاصيا ربك تبارك وتعالى فلا تأكل رزقه، كيف تأكل رزقه وتعصي أمره؟ وإن كنت لابد عاصيا ربك جل وعلا فلا تسكن داره، إذ كيف تأكل رزقه وتسكن داره وتعصي أمره؟ قال: زدني. قال: إن أبيت إلا أن تأكل رزقه وتسكن داره وتعصي أمره فلا تجعله يراك، إذا أردت المعصية فلا تجعله يراك. قال: وأين أذهب؟ والله تبارك وتعالى يعلم السر والنجوى، والله رب العالمين مطلع على كل شيء وهو السميع البصير، فأين أذهب؟ فقال: وهل يليق أن تأكل رزقه وتسكن داره ويراك وأنت تعصيه ويراك وأنت تتمرد على أمره؟ قال: جدني. قال: إن أردت إلا وإن أبيت إلا أن تسكن داره وتأكل رزقه وهو يراك تعصي أمره، فإذا جاءك الملك ملك الموت فادفعه وقل له أخرني فإني لا أموت الآن. فقال إن ملك الموت إذا جاء لا يدافع. فقال فهل تأمن أن يأتيك ملك الموت وأنت على المعصية فلا تؤخر فتخرج حينئذ على غير شيء؟ قال جدني. قال إذا كنت في القبر فجاءك منكر ونكير فأقعداك ليسألاك فادفعهما ودافعهما ولا تجبهما وافعل ما تحب. قال لا يدفعان. قال إذن إذا ما وقفت في العرصات يوم القيامة وقربك الله رب العالمين فأمر بك إلى النار فتمرد وثبت قدميك في أرض الموقف وقل لا أذهب إلى النار. قال حسبي حسبي. أليق أن تسكن داره وتأكل رزقه وهو آخذ بناصيته وهو محسن إليه وهو متودد بالإنعام عليه وهو الحليم الذي يراك على المعصية فلا يفضحك وهو الرؤوف الذي يتحمل عصيانك له من غير أن يأخذك ولو أراد أن يقصم ظهر الأبعد لفعل وهو على كل شيء قدير، ولكنه هو الحليم وهو الرشيد وهو سبحانه وتعالى الرؤوف الذي يتحنن إلى عباده بطاعاتهم يعطيها إياهم لأنه لا يطيع أحد ربه جل وعلا إلا بتوفيق من الله رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب، فإذا تاب علينا تبنا إليه فيقبل التوبة ويثيب يوفق إلى الطاعة جل وعلا ثم يقبلها، فإن أطعنا فتحننا منه ومنا، فإذا أعطانا ففضلا منه وكرما وله الحمد والمنة وهو على كل شيء قدير. عباد الله، إن العلاقة التي ينبغي أن تكون بين العبد المسلم وربه ينبغي أن تكون ألطف من هذه العلاقة التي بيننا وبين ربنا، لأن الله تبارك وتعالى يعاملنا بالبر والإنعام والإحسان، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، وهو ينادينا إن أعرضنا ويحلم علينا وينتظرنا حتى نعود، وهو الغني عنا، لأن الله تبارك وتعالى غني عن السماوات والأرض وعن الخلق جميعا، وعبادتنا لا تنفعه شيئا، عبادتنا لا تزيد في ملكه شيئا، عبادتنا هو في غنى عنها، سجودنا نتحصل على فائدته لأنفسنا، وطاعاتنا نتحصل على فائدتها لأنفسنا، والله رب العالمين غني عن ذلك كله. بل إن الله تبارك وتعالى ملائكته لا يحصيهم عددا إلا هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو صوت الكرسي، صوت الرحم عندما يجلس عليه رجل شحيم سمين بدين فينحني الكرسي شيئا أو يحدث صوتا، هذا هو الأطير. هذه السماوات، هذا الخلق المتماسك العجيب الذي لا يحيط البصر بشيء منه، هذا الخلق الكريم العظيم المتماسك الذي ما له من فروج، هذا الخلق قط. فما يئط الكرسي عندما يجلس عليه الرجل السمين البدين من كثرة الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. لله ملائكة سجود منذ خلقهم إلى أن يقيم الساعة، ولله ملائكة ركع لله رب العالمين منذ خلقهم إلى أن يقيم الساعة، فإذا أقام الساعة وحشر الخلق كان أول ما يقوله هؤلاء الملائكة المقربين أن يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله تبارك وتعالى غني عن خلق، من نكون وماذا نكون، من نحن؟ الكائن الإنساني في بدئه وفي منتهاه ليس شيئا، الرحلة الأرضية من أقصر ما يكون بالنسبة لعمر الكون كله، الرحلة الكونية الأرضية بالنسبة لعمر الأرض بخلق السماوات والأرض هي بالنسبة للأزل إلى الأبد لا شيء، فكيف بعمر الإنسان الفاني المحدود؟ ماذا يصنع وهو يضيع ما يضيع في النوم وفي الأكل وفي الشرب وفي الغائط ودورة المياه وغير ذلك من التفاهات والسفاهات، ولا يبقى في المنتهى إلا القليل يصرفه لرب العالمين إن صرف.